ومن اللطائف المفيدة المتعلقة بهذا الحديث أنه ذكر في ترجمة العلامة الألباني رحمه الله أنه مرة أجري له عملية جراحية، واحتاج الأمر إلى البنج، ثم لما أفاق وإذا بمجموعة من طلابه حوله، لما أفاق من العملية فإذا بمجموعة من طلابه حوله، فلما رآهم قال: ما الذي بلاكم بي؟ ما الذي بلاكم بي أو ابتلاكم بي؟ فقال أحدهم: الأرواح جنود مجندة. قال أحدهم: الأرواح جنود مجندة. قال: نعم، هكذا قال الشيخ، نعم الأرواح جنود مجندة، وهو لتوه صاحي من قال: نعم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري عن عائشة معلقا، ورواه مسلم عن أبي هريرة موصولا. هذا قاله على إثر صحوه لتوه من البنج الذي وضع له لإجراء عملية جراحية، وهذا في استحضاره رحمه الله تعالى القوي لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله الكريم أن يرحمه وجميع علماء المسلمين. نعم.